أفلح من صلى على محمد وآل محمد. غفر الله لكم ثانية. على حب باب الحوائج موسى بن جعفر ثالثة. صلى الله عليك يا رسول الله، صلى الله عليك يا مولاي وعلى أهل بيتك المظلومين. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين، واللعنة الدائمة على أعدائكم أجمعين أبد الآبدين ودهر الداهرين إلى قيام يوم الدين. يا ليتنا يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. طريق المعالي في شدوق الأراقم، ونيل الأماني في بروق الصوارم. ومن خاض أمواج الردى خافه العدا وألقى إليه السلم من لم يسالم. ومن خاف ذل العيش طابت حياته ولذ له في العز طعم العلاقم. من الضيم أن يغضي عن الضيم سيد، من الضيم أن يغضي عن الضيم سيد. نمت أباط الضيم من آلها يا إذا غردت للبيض في البيض رنة المشوا في ظلال البيض ميل العمائم. لا في عليهم ما قضى حتف أنفه كريم لهم إلا بسم وصايا. بينهم إمامنا باب الحوائج موسى بن جعفر سلام الله عليه، إن الأئمة من آل رسول الله ما منهم من قضى حتف أنفه إلا بين مسموم ومقتول. فهذا باب الحوائج من بين من فارق الحياة مسمومة بعد زج بتلك السجون المظلمة. أيوا إماما أريد أريد أمشي لسجن بغداد، أريد أمشي لسجن بغداد أنشد والدمع جروان ودور موسى بن جعفر وين مقيد السجان. إذا لك حال وتروح وياي خل نروح تدور بالسجون. وين إمامنا؟ وين باب الحوائج؟ بيا طامورة بيا زنزانة تلك الزنازين الإرهابية المرعبة، ألا لعن الله الظالمين ولعن الله من أسس هاي الزنازين. اي والله أريد أمشي لسجن بغداد أنشد والدمع جروات ودور موسى بن جعفر وين مقيد السجاد، وين مقيد السجاد وشوف بيا حبس مسجون ودور وين صاير وين واغلبيه ما يدرو. كل يوم الحبس جابوه بيه القوم يفترون، الحديد برقبته ورجليه او جسمه من المرض نحلان، جسمه من المرض نحلان غريب سجون او مهموم. نحن هنا نعيد ذكر الامام، ولكن ارواحنا قلوبنا شعورنا وين؟ في الكاظميه اليوم عند باب الحوائج، كأنما أرواحنا تحوم على جسر بغداد. إي والله إي والله يا غريب سجونها ومغموم، بمر هارون قضى سنين مسجون الظلم محكوم، غريب غريب ولا إلى واحد يحيى عين بين ذيك القوم. اي والله تحت القاع طاموره وعلي مغلق قلبي با تحت القاع طاموره، ولا واحد من احبابه يقدر يوصل يشوفه او سجنه مغلق ابوابه. اي والله الكاظم الكاظم لا تظل مثله، يا واحد يحمل مصابه عذاب بالسجن شافه غريب وعجيب، عذاب بالسجن شافه عجيب شي بالرضعة. علي بن سويد علي بن سويد قال أنا الكاظم بالسجن زرته، إي والله انكسر قلبي كسر قلبي وعليه دموع عيني جرت من شفته. قلت للفرج يا مولاي قلت للفرج يا مولاي من هذا السجن يبتل، والله صدور نضاجت وبين شمتة العدوى. قال الفرج يا ابن سويد احسب لثلاث ايام وانا من السجن اطلع وعيني بالأمان تنام. أيام الفرج قربت واخلص من هذا الظلام، أيام الفرج قربت واخلص من هذا الظلام، وانت تشوف المرتاح من هذا البلا وخلصا. علي بن سويد مستبشر راح يبشر الشيعة، يقلهم موسى بن جعفر أمين الله ومشاريعه راح من السجن يطلع واحنا واجب نطيعه، نستقبل إمام الناس شياب ونسوي شباب. أو يوم الثالث الوادم بين الراكب ويمشون، راحوا يم جسر بغداد الغريب السجن يتلقون، ظلتهم يجي الكاظم ظلتهم يجي الكاظم سالم من سجن هارون، أو كل واحد وقف ينطر طريج الشوف تلفات، ما بين على هذا الحال تنظر والدموع تسيل، لأنهم البعد شافوا نعش وشالة أحمامي، يمين يسار يتمايل يمين يسار يتمايل، أو نعش ابن الحديد يمين يمين يسار يتمايل، أو نعش ابن الحديد يمين، غريب ولا إليه غريب وما ورا ناس اللي يشيعون بألم وحزان، أولى للسلد بن شاقيك يصيح ويجمع الوادم، إمام الرافضة اليوم مات وقوض الكاظم. الله تعالوا شوف حال الناس، تعالوا شوف حال الناس، طلعت والدمع ساجد والشيعة طلعت تبكي أو دمع على الوجه الغدران، كلها تجمعت وتقول شلون الكاظم بهالحال، واحنا شيعته يمه ويشيل جنازته الحمار، احنا اولى ولا ممكن احنا اولى احنا اولى احنا شيعته احنا اولى من غيرنا احنا اولى ولا ممكن يظل بولية الأنذال، خل نهجم فرد هجمة أو ناخذ منهم الجثمان. صفت كلها على هذا الرأي أو صارت للزلم لما لأن السني يصيح هذا إمام الرافضة ومخلي جنازة الإمام على جسر بغداد وكشف وجهه وقال لهم تعالوا تفرجوا وشوفوا، لها مضروب لها مطعون حتى لا تتهمون ميت حتف أنفه وفضح جنازة الإمام ويتفرج من هب ودب وينادي بهذا النداء الميشو، هذا مما لا يحتمله الغيور والشريف. فالشيعة تكتلوا، واحد يقول للثاني، يعني كل خمسة كل ستة صاروا، ما هذا الذل الذي ركبنا؟ ويحكم هذا المجوس ينادي على إمامنا إمام الرافضة وشتم بينا يسبنا وإحنا ساكتين. ليش هذا الخنوع؟ هذا كل حب للحياة، خوف من الأعداء، مجاملة إلهم، تملق. ويحكم والله إن فات علينا هذا الأمر فيركبنا الذل إلى الأبد. فعليه أن نتكاتف، نحاول ننسى خلافاتنا، نسحقها تحت أقدامنا، نصير يد واحدة حتى نصير عندنا قوة. إيهابنا الظالم، اتحدوا. صارت الكلمة واحدة، تركوا الخلافات الأنانيات، صار صوتهم واحد. وموسى بن جعفر يا باب الحوائج، سليمان ابن جعفر عم الرشيد من بعيد يتفرج، شاف الأحوال تغيرت، خاف أن يتفجر الوضع ضدهم، تحرك بحركة ليحتوي الغضبة. صاح ما الخبر؟ قالوا له هاي جنازة موسى بن جعفر، وينادي عليها السندي هذا إمام الرافضة. فقال أين شيعته؟ فليهجموا عليهم ويأخذوا جنازتهم، وإن مانعوهم يخرقون عليهم سوادهم. أو خاطبهم مباشرة، اهجموا عليهم خذوا جنازة، وإن مانعوكم خرقوا عليهم سوادهم. على كل حال هم بدون أن يأذن لهم هذا متفقين أن يهجموا رغم أن في الحواجز. بعدين صار أمر من نص، على كل حال أخذوا جنازة الإمام سلام الله عليه. أي عادي هنا لما اتفقوا وصار كلامهم واحد، الله سبحانه وتعالى عزهم ونصرهم. ولذا أهيب بالأمة الإسلامية أن تتحد وتصير كلمتها واحدة حتى ينتصروا في هذه الدنيا. هذه الدنيا كما وصفها لقمان لولده، هذه الدنيا بحر عميق فيها هلك ناس كثير. لقمان قال لولده يا بني إن هذه الدنيا بحر عميق وهلك فيها ناس كثير، أما أنت إذا تريد تنجو وتخلص من الهلاك فاجعل سفينتك في بحر هذه الدنيا الإيمان، كن مؤمن بالله. والمؤمن بالله لا يسرق ولا يكذب ولا يخون ولا يزني ولا يؤذي أحد ولا يضع عراقيل في طريق المسلمين. هذا الإنسان اللي يريد يسلم من شر هذه الدنيا، ولا يأكل الربا ولا يتملق لهذا وذاك على حساب الدين. فالدين فوق الاعتبارات، كل شيء قابل للمساومة إلا دين محمد صلى الله عليه وسلم. مقابل للمساومة أبدا. أي الدين، الولاء، محبة أهل البيت. حجر ابن عدي حفروا لك قبر وجابوا ابنه يمه وعرضوا عليه البراءة من ولاية علي بن أبي طالب. قالهم إذا تبرأت من علي المن أوالي؟ الله أمرني بهالمودة، مودة أهل البيت، وأمرني بولايتهم والتمسك بهم، وهذا أمره مفروض على كل البشر. الله ما أمرني بمودة هذا وذاك، بل قال لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. ولما نزلت الآية قام أعرابي قال يا محمد قرباي أم قرباك؟ قال بل قرباي. قال إني آمنت ولعن الله من عادى أهل بيتك يا محمد. اسمعوا يا إخوان، هذا موضوع الإيمان، الإيمان بالله. والإيمان بالله شنو يعني؟ بناية سهلة جنس يعني نقول هذا والله؟ لا، هذا هو الإيمان بالله. الإيمان بالله تعبر عنه بحضورك هذا في مأتم الحسين، هاي دوافع إيمان بالله. تعبر عنه بحجك، بعمرتك، بصلاة الليل، بكلمة الأمر بالمعروف، بالنهي عن المنكر، بزيارة المشاهد المشرفة، بعيادة مريض، عرف حبيبي، بصلة الأرحام، ببر الأبوين، بالأخلاق الفاضلة. هذا هو تعبر عنه هذا. نعم، هذا هو دين الله سبحانه وتعالى. شنو دين الله سبحانه وتعالى؟ هو مو بناية، هي تعبر عنا بالطواف، تعبر عنا بالحضور بهالمشاعر. هذا هو الإيمان بالله سبحانه وتعالى. فإهنا حجر عبر عن الإيمان بالله بثبات على ولاية أمير المؤمنين أبا الحسن. قال له لا تبرع من علي نعفو عنك، فأبى ذلك وقالوا إذا نذبحك ونرميك بهذه الحفرة، حافرين لقبره. يما ولد شاب قال اذبحوا ولدي أولا. قال له وكيف تتحمل أن نذبح ولدك أمام عينك؟ يظهر أنت قاسي. قال لا أنا مو قاسي، إذا ذبحتم ولا خاف تذبحوني وينظر إلى ما تفعلون بي فيميل إليكم، لكن إذا ذبحتموا ورأيته بعيني أنه مات ووضع بالحفرة قبلي فراح أنا ألحق به مطمئن القلب بأن ولدي مات على ولاية أمير المؤمنين. هذا يا مو تعبير عن الإيمان، ولاية أهل البيت سلام الله عليه، ولاية علي بن أبي طالب، يوم ندعو كل أناس بإمامهم. على كل حال يا أعزائي، هذا كل إنسان ينتبه إليه. فعلى العموم اللي يقول لي يا بني اجعل سفينتك الإيمان وزادك التقوى. تقوى، تقوى أن تتق الله، واجعل زادك التقوى، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. من هم الأتقياء؟ أي مو قضية مجرد كلام فلان والله عنده تقوى. أنا أسمع بعض ناس يقول له فلان متقي، بعضهم يقول لي إلي السيد ادعينا سيدنا أنت خير صاحب تقوى. أنا أقول لا، بس اللهم اجعلنا عند حسن ظن المؤمنين ولا تخيب أملهم بنا في يوم من الأيام. يا الله واجعل شكلنا الظاهر وفق قلوبنا، وقلوبنا وفق شكلنا، كون واحد، مو القلب شكل والشكل شكل آخر. صورة لا، أكو عندنا فد مثل، هذا عام عراقي يقول وجوه متوالفة وقلوب متخالفة، نعوذ بالله، أي ما بيها فايدة. إذا الوجوه متالفة واحد يوم واحد بس قلب ما يحب قلب وقلب ما يعانق قلب واحد ما يحب واحد، أي ماكو فائدة. هيج أمة أيضا الله تعالى يرفع نصر عنهم ويسلط عليهم البلاء، ونعوذ بالله. من هو صاحب التقوى يا شباب؟ الله يقول ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله، مو بناك البر أنت يعني والإسلام. أذن الله أكبر ورح تركض للمسجد وقلبك متروس كله نعم عداوة وكراهية لعباد الله، وتفرق بين الأمة وبين الطائفة الواحدة. ها يكون إلها أبواب التقوى يا الله توصل إليه، الأبواب كنت تفتحها. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. والتفت عطاء وبذل وجهاد نعم ووفاء وصبر، وهذا حتى يوصل إلى مرحلة التقوى. أيها الإخوة الأعزاء، لا تعتقدون أكو زاد أفضل من التقوى تقدمه هو الخوف من الله. ذكروا أن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه أفضل الصلاة والسلام لما رجع من النهروان، الإمام لما رجع من معركة النهروان، أي عن التقوى، فلنكن أصحاب تقوى أخواني، أن نتق الله جل جلاله. شباب والله لا يوجد زاد أفضل من هذا أبدا، وهو أن نتق الله. علي بن موسى الرضا عليه السلام يقول لرجل، رجل للإمام يقول له سيدي أنت وآباك أشراف، قال له تدري بيش حصلنا الشرف؟ قال له بماذا؟ قال له بالتقوى. هذا احنا شرفنا حصلنا بالتقوى، مو بناك بالنسب والحسب. ورسول الله جد كل تقي، وأبو كل تقي، ونبي كل تقي، مو من هب ودب. واقع الحقيقة، شوف التقي صاحب التقوى، صاحب الأخلاق، صاحب المعروف، صاحب الإنسانية، وصاحب التقوى كل مروءة وكل إيمان. نعم أنا في ساعة الضيق لما أشوف لفرد واحد يقول أنا مسلم موالي شيعي محسوب على ملاك البيت أزور وأصلي وترتيبات، ولكن ما أشوف مديد الحون منه إلى الضعفاء والفقراء. وإذا أشوف لك مسيحي أو إنسان آخر من دين ثاني من مذهب آخر يعين الناس ويساعده، أنا في اعتقادي هذا الثاني أفضل من هذا الذي يدعي التشيع وهو مروءة ما عنده وأخلاق ما عنده. فالقضية مو قضية محاباة، فالإنسان الموالي بماذا يبرز؟ شلون يتميز؟ نعم فالخلق. فالمهم التقوى شباب أعزائي. الإمام علي لما رجع من النهروان مر سلام الله عليه على المقبرة، أو لما رأى الجبانة ترجل، هاي الجبانة القبور، واحد لما يروح ليها يتعظ، مو تروح تاخذها كشتة يوم الخميس وراحوا الجماعة للمقبرة كشتة ويروح يزين ويتعطر وكذا لا كون تروح تتعظ. الإمام لما رأى هذه المقبرة وقف وسلم عليهم، انتبهوا يا جماعة، واحنا الآن في ذكر باب الحوائج موسى بن جعفر، وهذا الكلام كله على ضوء ذكره. الإمام علي ترجل وخاطب القبور، خاطب الموتى، وقال السلام عليكم يا أهل الديار الخالية، والبيوت المظلمة والمنازل الموحشة. يا أهل التربة والغربة، يا أهل الوحشة والوحدة، أنتم لنا فرط سابق ونحن لكم تبع لاحق. عندي خبر أريد أن أخبركم به، إن الدور سكنت والأموال قسمت والنساء تزوجت. الله الله الله الله، وين العاقل يسمع؟ وين اللي عنده فكر ويسمع؟ وين اللي يفتهم؟ وين اللي عنده ذوق؟ وين الحي؟ مو تشوفه يتحرك ويمشي بالشارع، ترى روحه ميتة بعضهم. الحياة الإنسان اللي يسمع، اللي ينتبه، اللي يأخذ بهذه الكلمات، هذه الموعظة. الله، يعني شاهي الحياة بس جمع وأكل وتدرس بطنك ما شكل، ولما تضايق تروح للمرافق. لا يا ابوي، كون تدير بالك يا عزيزي يا عم، ايش كلام الامام هذا؟ النساء تزوجت، هنا لاحظ، مهما تصير عزيز عند بنتك وزوجتك واولادك وبناتك، يمشون عليك شهر شهرين روح سنه، تتغير الاحوال يا عمي بعد السنة. هذا ذا عزيز سنة. أنا شايف ناس مات آباهم بعد 4 أشهر تزوجوا وصار كيف وانتهى القدر. خلاص قول سنة يا غاتي، مو أكثر، روح سنتين، لكنه تشوف بعدين هذا المكان اللي مسوي لك بفاتحة يصير محل عريس وطرب وزواج البنت وزواج الولد، وفلان وين الله يرحمه خلص وقته وراح، ما يدرون بيك انت شنو داخلك والصاير بقبرك. بس اخوي انفع نفسك، اكو عندنا مثل حلو عام يقول الما ينفع شفه البين لفه، نهد القبرك. لذا يقول الامام عندي خبر اريد ان اخبركم به، ان الدور سكنت والأموال قسمت والنساء تزوجت. هذا خبر ما عندنا، فما خبر ما عندكم؟ يرحمكم الله. فالتفت إلى الذين معه وقال لهم لو أذن لهؤلاء الموتى بالكلام لأخبروكم أن خير الزاد التقوى. اتق الله سبحانه وتعالى. فهل لقمان قال لابن يا بني إن الدنيا بحر عميق هلك فيها ناس كثير، فاجعل سفينتك فيها الإيمان وزادك التقوى وشراعك التوكل. من توكل على الله كفى. أنا هواي ناس دي خابروني، أعتقد أنه أكثر من 10 تلفونات إجت، قسم من أمريكا، قسم من كندا، قسم من مكانات أخرى، من السويد، من سوريا، من السعودية، يجون تلفونات من إيران، تلفونات. سيدنا هاي هذا باكر يعني يقصدونها اليوم، وفاة موسى بن جعفر، واحنا قرينا على الأنوار راح انت تقرأ بصوت مباشر، وجزاكم الله خير الجزاء، ونقسم عليك باليمان باب الحوائج انه تدعينا، عندنا مرضى، عندنا مشاكل، عندنا قضايا كثيرة وكثيرة، وانا من فوق المنبر وبهاليوم ادعو لهم واطلب من الله بحق باب الحوائج غريب السجون هذا الامام العظيم ان يعافي جميع المرضى ويشافي هذول اللي طلبوا من عندنا الدعاء. وهذه حرمة مديت لي رسالة تقول انا ام علي امها فيها في فيها ورم الثدي ورم نعوذ بالله، ادعو لها بالشفاء والعافية. وهناك مريض أيضا هذا هم مبتلى بمرض الخمر، اللهم من عليه بالشفاء والعافية بحق باب الحوائج موسى بن جعفر. الله سبحانه وتعالى هذا الدعاء يستجيبه تكريما لوليه باب الحوائج سلام الله عليه. أعزائي كل هذا الحديث اللي تكلمت به أنا عن التقوى والولاء جاء على ضوء تضافر جهود ذولاك الشيعة الذين هم وقفوا ذاك الموقف الحازم من أنهم أخذوا جنازة الإمام موسى بن جعفر أو شيعوا شالوه على روسهم. يقول هنا بالمناسبة نسوان وزلم طلعت تشيعنا عشوالها أو يلوق من اللسع على الميت حنتها وبواجها. ترى لي دائما أقول بلى نعم وأنا أتذكر نعم أقريت فد مرة في صحن باب الحوائج على نعش الإمام موسى بن جعفر أي نعم، وكان حميد حداد صاحب موكب الجمهور رحمة الله عليه هو ودعوني وجابوا النعش هذا في أوائل السبعينات أي وجابوا نعش الإمام ومخلين سلة في صحن الإمام وخلوا النعش وقالوا يلا يا سيد أنا صعدت على السلة أو يم نعش الإمام وقبال حرم الإمام موسى بن جعفر وصحت بأعلى صوتي ايب هذا النداء يا طارش بالله احتزم قوم او حشم بني هاشم ومخزوم موسى بن جعفر مات مسموم العند عشيرة يريتها اليوم. الله وصارت ذيك الضجة العظيمة بلي ويمثلون دور في ذاك الوقت وش كم سنة هم قريت بإيران بالجمهورية الإسلامية حفظها الله قريت هناك في دولة آباد أيضا يوم وفاة موسى بن جعفر وكانوا أهل الكاظمية يسوون نعش وفعلا أدينا الواجب بهذا الموضوع. والآن احنا وين في حسينية الرسول الأعظم الحسينية الكربلائية مو الشكل يا الله او خلي مولاي نشاركه كأن احنا وين في الناب الحسينية الكربلائية في الكويت. نسأل من الله أن يحفظ الكويت وأغلى من كل شيء ويحفظ جميع البلاد. وأطلب من الله بحق باب الحوائج أن يحفظ العراق يحفظ أهلنا بالعراق ويرفع عنهم هذا البلاء ويوحد كلمة الناس ويحفظ الجمهورية الإسلامية ويحفظ البلاد الإسلامية. يا الله توجهوا إلى الله. هاي جنازة الإمام الآن جابوه جابوا نعم شنقول احنا يا بالله وياي وان وان اسمع ابوه لا تلطم اسمع اسمع لا تلطم اسمع اسمع وياي وين وياي وين بهالنعش يردو والله وين بهالنعش يردو وين بهلنا عشر دون غريب ولا إلى ناسيت يشايعوا اي والله المن النغش الشايلين المن النغش جاوبني خلي النعشنا خلي النعشنا خلي نزل نزل قد قدمه قدمه شويه نزل انطيني هاي وين هذا المسؤول لا لا مو يلا حولها تبدا الله يوفقك هلا ابويا شباب اريد حن منكم ون على باب الحوائج لان ما توحد بشيء الإمام موسى بن جعفر ساعة الاحتضار ينظر يمنى يسرى ما يشوف لا ولد يمه ولا زوجته يمه ولا أولاده ولا بناته ولا أصحابه بين تلك الحيطان الخنساء اللي تحيط به في دائرة السجن أيوا سيدا وموسى بن جعفر حتى وافته المنية وهو على هذا الحال فهذا غريب يريد من يبكي عليه احنا نريد نبكي عليه بلهجة يا باب الحوائج ايه يقول هنا الامام اخرجوا جنازة وياي قال علي بن سويد واقبلوا بجنازة الامام حتى وضعوها على متن جسر بغداد والسند يصيح هذا إمام الرافضة ألا فمن أراد أن ينظر يحضر وينظر إليه فليحضر قال ابن سويد بينما أنا كذلك إذ مر طبيب من النصارى قلت له أقسم عليك بالمسيح عيسى ابن مريم أن تنظر لنا علة هذا المر تشوف لي البيت وتعرف سبب وفاته يقول أقبل شم رائحة يده وانصرف قال يا ابن سويد إذا كان لهذا الميت عشيرة فلتأتي تأخذ مثال إنه والله مسموم يصرخ يا أخي يصرخ الله ودمعة السير والله يصرخ الله ودمعة السيف السيل يشبو الهاشم يا بهالي الكم الكم الكم الكم سجين يا دم الحق اي شباب الكم سجين يا دم الحيل قضوا شيعوا اربع حمامين والله قضى وشيع أربع حما ردنا ردنا الهواشم تركب الخيل أو تحضر قبل ما يظلم الليل والله تحضر قبل ما يظلم الليل لا عزا ولا عند جلازة تجيل هذه ناشالة ونعش شيعته مروا بالنساء تطلع. أنا دائما أذكر هذا الكلام، يقول هذا الشاعر الحرب يا محمد الخالات عازتها عازة. أنت قاعد قبال الإمام ملا جليل الله يعطيك العافية حبيبي. اي هنا قبال الإمام شوية خلن ون والله والله مهضومين مهضومين يا باب الحوائج، مظلومين يا سيدي، ادركنا اشفع سيدي للعراق يا باب الحوائج. الله اكبر. يقول لي يا محمد الخالات عازت عازة والما وراء صياح وحش الجنازة. أنا قرأت بالكتاب بالتاريخ إبراهيم خليل الرحمن صلى ودعا قال لا إلهي أطلب منك ترزقني بنية أريد بنت. قال له لا عجيب ليش مولانا تطلب منك؟ قال الشك ثوبها علي تطلب خدها تمشي علي أريد لبنية. موسى بن جعفر باللطم خد علي. نشوان وسلم طلعت تشيعنا عشواني ويلوق من النساء على البيت حنته وبواجيها. ترى وحشة وحشة جنازة تصير إذا ما حد بج عليها. والكاظم عليه شديت حزمة ولطمة النسوان. أقرأ بيت الدعاء حتى نمسح المجال. جزاكم الله خير يا باب الحوائج يا موسى بن جعفر. يا الله مولاي أبو صالح أعزيك يا سيدي يا حجة الله في عرضه أعزيك يا مولاي. بس أريد أقرأ هنا وهي لك التعزية سيدي. اللهم بحق موسى والجواد ارزقنا زيارتهما آمنين مطمئنين. يا الله فد شوي لحظة أريد فرد ون وكلكم وياها. يصرخ يصرخ الناعب دمع ساجد. والله يصرخ الناعب دمع ساجد. ابدا مع شاجم اولا يا محنة الكا فوق السجن فوق الهضايا. شوية انتبه عند كلمة هنا. يقول يصرخ الناعب دمع مسجوم على الماتب سجن هارون مسموم. والله على الماتب سجن هارون مسموم. والسند يم جناس تيحوم. يا الله والسند يم جناس تيحوم. ينادى عليه بلا فوض بشو انتم تشوفون حديد. هذا حديد هنا. هذا شنو معنى الحديد حتى تعرفون؟ ترى كل مسجون محددين من يموت يوخرون الحديد عنه. بس موسى بن جعفر طلعوا جناسه والحديد برجليه وبرقبته ينادى السند يم جناسته يحوم ينادى عليه بلفظ ما يشوف امام الروافض مات اليوم هنا ارد اختم لا تنقول اتخف الهموم ما مات من الماي محروم ولا ما مات من الماي محروم ولا بالحوافر سحق تلقو تمام يا مولا يا باب الحوائج قطعوا كبدك قطعوا أمعاك بالسم ودفنوك رأسك لكن الحسين سحقوا جسده واي ماما لجيت أقول تخف الأمور ولا ما مات من الماي محروم ولا بالحوافر سحق تلقو ولا ولا يا ابو اليمة يا مظلوم عقبة عقبة السبد زين ابوك اترك للرد بس شوية اطلب دعاء يا الله يا الله يا خير المسؤولين يا سميع الدعاء بحق محمد وآل محمد حول سوء حالنا إلى حسن حالك وشاف جميع المرضى وعيد علينا هذا اليوم ونحن نتمتع بالعافية ووفق اللي هيئ هذا المجلس أو هيئ هذا التجمع أو هيئ هذا الإعلام وجازي خير وارزقه خير الدنيا والآخرة واحشرنا معه تحت راية محمد وآل محمد واعطه العافية عافية الدين والآخرة واحفظ أخوان الحاضرين كلهم وألتمسكم الدعاء ودعونا بالتوفيق لخدمة الحسين عليه جزاكم الله خير تفضل يا حبيبي.